نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في باب الإيمان بالملائكة القضية 35 ويشهد أهل السنة والجماعة ونشهد معهم ونؤمن بحول الله وقوته أن الملائكة خلقهم الله من نور وأقامهم في طاعته وعبادته لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. والقضية 36 وأن الله سبحانه يبعثهم ويقيمهم في أعمال كثيرة عاد التسبيح والتحميد له كإرسال رسالاته إلى رسله من البشر وتثبيت المؤمنين في القتال وإحصاء أعمال الناس خيرها وشرها وحفظ البشر من الحوادث التي لم يرد الله أن يصابوا بها وقبض الأرواح وسوق السحاب ونفخ الروح وغير ذلك مما بينه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والقضية 37 ونحب الملائكة ونؤمن بهم لمحبتهم للمؤمنين ودعائهم لهم واشتراكنا معهم في الإيمان بالله وتعظيمه وتقديسه ولا نفرق بين ملك وملك كما فعلت اليهود بل نحبهم لطاعتهم ربهم وسيرهم في مرضاته. في هذا الباب باب الإيمان بالملائكة مضى في الدرس السابق القول بأن الإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان وعرفنا الفارق الأساسي بين أهل السنة والجماعة في قضية الإيمان بالملائكة وبين غيرهم ممن أولوا مسائل الغيب تأويلات بعيدة لتوافق ما ظنوه من اليقينيات العقلية والحق أنها فلسفيات ظنية وليست من اليقين في شيء. أعيد مرة ثانية تلخيص لما سبق في الدرس الماضي حول هذه النقطة ونبدأ في قضيتنا إن شاء الله. احنا عرفنا أن موقف أهل السنة والجماعة من أخبار الغيب أنهم يؤمنون بها وفق المعنى العربي المنصوص عليه في القرآن وفي السنة ولكن بالنسبة للكيفيات يعلمون أن هذه الكيفيات لا يستطيعون إدراكها بعقولهم وذلك أنه لا قياس تمثيلي بين الموجود في هذه الدنيا وبين الآخرة. ما المقصود بهذا الكلام؟ المقصود أن مسائل الآخرة تخص مسائل الآخرة هي حقائق ولكنها لا تقاس بمقاييسنا الدنيوية يعني ليست مثيلا لها. فإذا علمنا مثلا أن هناك حياة في الجنة للمؤمنين نحن نفهم معنى الحياة هنا في الدنيا حياة الحي نفهمها نعرف معنى الحياة والموت ولكن يستحيل أن تكون حياة أهل الجنة مماثلة لحياة أهل الدنيا. كذلك نعلم أن الكفار يعذبون في النار عذابا حقيقيا سرمديا وكذلك هم يحيون ويتكلمون ويستصرخون ويصرخون ولكن لا يمكن أن نقيس ما يلاقيه الكفار في النار نار الآخرة بما نعهده ونعرفه من حياتنا الدنيا. فنحن نعلم مثلا في هذه الدنيا أن المخلوق أو الحي لا يمكث في نارنا هذه دقائق معدودة حتى تزهق روحه وينتهي ولكن الله تبارك وتعالى يخبرنا عن أولئك يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ويقول لا يموت فيها ولا يحيا ويقول سبحانه وتعالى لابثين فيها أحقابا فيخبر بأنهم لابثين حقب طويلة لا يموتون ولا يحيون لا شك أن هذا بالمقاييس الدنيوية لا يمكن أن يستقيم. هذه قضية أرجو أن ننتبه إليها جدا، لأن هي الفيصل في الحقيقة والفاصل بين ما يعتقد أهل السنة والجماعة وبين من يؤول أو يحرف مسائل الغيب. قس على الحياة كل صفة وكل خبر يأتيك من أمر الغيب. حياة البرزخ، إنسان يقعد في قبره ويسأل من ربك، ما دينك، ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. إذا كان من أهل الجنة شاهدها ورآها وعرف منزلته فيها، وإن كان من أهل النار كذلك شاهدها ورآها وعرف منزلته فيها، ولا يزال على هذا الحال أبدا. بالمقاييس الدنيوية لا تستقيم، بمقاييس الحياة في الدنيا لا يستقيم الأمر، لأن معروف أن القبر حفرة في باطن الأرض ضيقة لا يعيش فيها الإنسان الحي مثلنا إلا يعني ثواني معدودة، ثم يعني يموت وينتهي، وذلك أنه يحتاج إلى الهواء ولا هواء موجودة. فلا شك أن حقائق الآخرة ينبغي أن نعلم أنها حقائق، ولكنها لا توضع مع حقائق الدنيا تحت قياس تمثيلي. والذين وضعوا حقائق الآخرة مع القياس التمثيلي بالنسبة للدنيا كفروا. مرة ثانية أعيد هذه العبارة، أقول كل من وضع حقائق الآخرة مع حقائق الدنيا في قياس تمثيلي، يعني هذه مثل هذه، كفر. فلما مثلا نزل قول الله تبارك وتعالى عن شجرة الزقوم، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. لما سمع الكفار هذه الآيات قالوا هذا الدليل على كذب الرسول. ليه؟ قالوا لأن النار تأكل الشجر، وهذا حق، النار في الدنيا تأكل الشجر، شجر وقود. قالوا كيف يستقيم أن تنبت الأشجار في النار، تنبت مو فقط تبقى حية بل تنبت فيها، إنها شجرة ما الله يقول تخرج في أصل الجحيم في قعر النار طلعها كأنه رؤوس الشياطين. شجرة لها ثمر ولها جذور تضرب في تربة النار وفي أصلها وتخرج منها، ولها ثمار يأكل منها أهل النار. لا شك أنهم لما أخذوا هذا الأمر بقياسهم الدنيوي التمثيلي مثلوا ما يخبرهم به الله تبارك وتعالى، هدونه من أمر الدنيا، وعلموا أن هذا لا يماثل هذا بل يختلف معه بالنقيض والضد. قالوا بأن الرسول قد افترى وكذب، فكفروا لهذا. نعود فنقول إن هناك من نشأ في الإسلام، ناس انتحلوا الإسلام، دخلوا في الإسلام وأتوا إلى حقائق الآخرة، أرادوا أن يقيسوها على ما يظنوه أنهم هم يظنوه أنه من اليقينيات في هذه الدنيا من الحقائق الدنيوية، ما استقام الأمر لهم. فماذا صنعوا؟ أرادوا أن يرقوا في مسمى الإيمان أنهم مسلمين، لكن الذي رسخ في أذهانهم هو ما استحبته عقولهم، ولذلك عمدوا إلى كلام الله وكلام الرسول فأولوه. والحق أنهم لو لم يؤولوه بمعنى أنهم فسروه، لا، إنما حرفوه. فكل حقيقة من حقائق الآخرة لم تدخل قياسهم التمثيلي بالنسبة للدنيا جم حرفوه، مثل ما نحن الآن بصدده من قضية الملائكة. الملائكة عندما نستعرض كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عنهم، نجد أنهم أولا مخلوقات حقيقية، وأن لهم فعلا ولهم صفات حقيقية، وأن الله تبارك وتعالى قد وكلهم بعمل حقيقي، وأنهم ذوات متحركة تذهب وتأتي وتتكلم، وتقابل الرسل وتعقل وتعبد وتسجد. هم ما تصوروا ان يكون يعني هناك عالم غير هذا العالم الذي ادركوه بحواسهم او بعقولهم. ولذلك عمدوا الى كل الصفات التي وصف الله تبارك وتعالى بها الملائكة وصرفوها عن معانيها تماما. تجعلوا هذه الملائكة هي عبارة عن قوة غيبية عقلية لا وجود لها. ومعنى عقلية هنا ذهنية، يعني يتخيلها الذهن. قالوا ان الرسول يعني خيل الامر، يعني صور في ملك اسم جبريل وفي كذا وفي كذا وفي كذا، لكن هذه القضايا لا حقيقة لها في ذاتها، وإنما هي مجرد. فالوحي عندهم جبريل إنما هو فلد من العلوم ينزل على يعني ذهن الرسول وعلى روح النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يجعلوا جبريل ذاتا، خلقها الله عز وجل مخلوقة من جنس معين من النور متحركة تذهب إلى الله تبارك وتعالى وتعود إلى النبي وتقاتل وتأتي بالوحي وتكلم وتعلم النبي. لا، كل هذا لن يؤمنوا به. صرفوا هذه الحقائق التي تكلم بها الله وتكلم بها الرسول عن حقائقها، يعني. وهذه أكبر مشكلة في الحقيقة يعني نواجهها، مشكلة التأويل. تأويل مسائل الغيب الحقيقة هي كلمة تأويل خطأ طبعا إطلاقها على هذا النوع من تبديل وتحريف الكلم عن مواضعه، إنما هي عملية تحريف، عملية تحريف وإبعاد الكلام عن مواضعه. وقد ذكرنا من وقع في هذه القضية قديما من المعتزلة ومن غيرهم، ومن وقع فيها حديثا ضربنا مثل لبعض الناس المحدثين الذين وقعوا في مثل هذه المشاكل. والحقيقة أن يعني هؤلاء المؤولة وهم يشتركون في شيء واحد تكلمنا عنه، وهو تحكيم العقل على النص. هذه المعضلة وهذه المشكلة الأساسية، أن يجعل ما يظنه بعقله وما يتوصل إليه بفكره هو أن هذا هو الأساس وهذا هو اليقين، وإذا جاءه النص الشرعي كلام الله وكلام الرسول والله إذا وافق معقوله قبله، وإذا لم يوافق ما يعقله هو رده، بس ما يرد ما يكذب ما يقدر يقول لا الآية هذه خطأ أو ما هي موجودة، لا يستطيع أن يقول هذا لأن هذا يكفر، وكذلك لا يستطيع أن يرد الحديث هكذا. إذا ماذا يسمع؟ يؤول. يؤول معناه يصرف هذا الكلام عن حقائقه. هذه هي يعني هذه هي العلة الحقيقية في التأويل. لا شك أن المؤولين درجات، يعني هؤلاء المؤولون درجات، ليس كلهم في درجة واحدة. فإذا جئنا مثلا لمن أولوا صفات الله تبارك وتعالى نجد أنهم درجات، أعلاها مثلا يعني الجهمية وأهل وحدة الوجود وغيرهم الذين لم يجعلوا لله صفة ثبوتية قط. ما وصفوا الله تبارك وتعالى بأي صفة ثبوتية، يعني لا يثبتون لله صفة ما. فالله تبارك وتعالى عندهم عبارة عن يعني علة لهذا الكون، لكن ليس عندهم لله تبارك وتعالى ذات بائنة من خلقه مستوية على عرشه سبحانه وتعالى. ليس عندهم الله هو الله جل جلاله المستوي على عرشه الذي يعني تقدسه ويعبده أهل السماوات وأهل الأرض. لا، عندهم الله عبارة عن حقيقة ذهنية متخيلة ومتصورة ولا حقيقة لها، يعني لا وجود حقيقيا لها ولا وجود يعني في هذا الكون لا. بل قالوا بأن من زعم أن الله يعني في السماء أو في الأرض أو في يمين أو في شمال أو داخل هذا العالم أو خارج هذا العالم فقد كفر. وهذا نفس عين المعدوم، يعني لو قيل لك صف المعدوم، ما المعدوم؟ ما الشيء الذي لا وجود له؟ تقول هو الشيء الذي لا يوجد في هذه السماوات الأرض ولا خارج السماوات الأرض، هذا المعدوم. فعندهم هذا وصف الله تبارك وتعالى. في ناس هكذا، في ناس أثبتوا بعض الصفات الجهمية ثلاثة، معتزلة سبعة، أشاعرة 13 صفة، وهكذا نجد أن يعني درجة الإثبات عندهم يعني تزيد وتنقص، لكن العلة واحدة، علة نفي الصفات واحدة، هذا بالنسبة لله عز وجل. كذلك بالنسبة لمسائل الغيب الأخرى، نيجي مثلا لقضية الوحي، وهذا سيأتي إن شاء الله في باب الإيمان بالرسل. البعض يجعل أن هذا الوحي ليس يعني اختصاصا هكذا، الله عز وجل اختص رسل معينين وأرسل لهم يعني جبريل أو غيره من الملائكة ليبلغهم، لا، اعتبر أن الوحي هذا نوع من الاستعداد مما يسموه بالعقل الفعال. عقل الفعال هذا طبعا شيء ذهني لا وجود له ولا حقيقة له، يفيض بالعلوم إلى هذا الإنسان الذي ارتقت نفسه لاستقبال مثل هذه العلوم. فلذلك عندهم النبوة نوع من الكسب وليس فيها قضية اختصاصية من الله تبارك وتعالى. هذه القضية إن شاء الله سنناقشها بالتفصيل في باب الإيمان بالرسل. كذلك يأتون إلى الملائكة فيرون أن الملائكة هذه عبارة عن قوة خفية لا ذوات لها، بالتالي لا حقائق لها، إلا أنها تؤثر تأثيرا ما في هذا الكون. وهذا تقريبا مشابه لعقائد مثلا الصابئة في قضايا مثلا تأثير النجوم. كثير من الناس يؤمنون بأن للنجوم وللكواكب تأثيرا ما في مقادير الخلق، يرون أن القمر له تأثير والمشتري له تأثير والزحل له تأثير وهذا له تأثير، يرون أن هذا تأثير، بالرغم أنهم يرون أن يعني هذه الكواكب يعني ذوات موجودة، لكن يظنون أن لها تأثيرا ما. هذا التأثير الذي يثبته يعني عبدة الكواكب إليها هو تقريبا عين ما يعتقده مؤولة الصفات بالنسبة للملائكة للملائكة. يقولون الملائكة قوة خفية، يعني هي تؤثر في هذا الكون بصورة ما، وبالتالي في الحقيقة مثل هؤلاء لا يؤمنون بكلام الله تبارك وتعالى الذي وصفهم بصفات تبين أنهم بالفعل يعني ذوات حقيقية لهم أجسام حقيقية مخلوقة من نور، كما قال الله تبارك وتعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما شاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الله عز وجل في شأن جبريل قال: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيح: رأى محمد جبريل على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها مرتين، مرة بمكة في بدء الوحي، والمرة الثانية في السماء عندما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم ليكلم ربه تبارك وتعالى، رأى محمد جبريل على صورته التي خلقه الله عز وجل عليه. وفي هذا أنزل الله عز وجل قوله: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما زاغ الفؤاد ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. فهنا رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على حقيقته وعلى صورته التي خلقه الله تبارك وتعالى عليه. حقيقة يعني وإن كنت قد أطلت في هذه المقدمة وقد ذكرت طرف منها في الأسبوع الماضي، إنما يعني لأن احنا دخلنا في ركن جديد من أركان الإيمان، الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، أحببت عند يعني بيان قضية الإيمان بالملائكة أن أبين أنه مثلما تعرضت صفات الله تبارك وتعالى للتحريف والتبديل، فكذلك الملائكة وهي كذلك وهم كذلك من الغيب الذي أمرنا أن نؤمن به، تعرض كذلك الإيمان بهم للتحريف والتبديل والتغيير، حتى جعلوا عند كثير من الناس، ويعني من الناس هنا المسلمين الذين يستظلون بمظلة الإسلام، إلى أنهم عبارة عن قوة لا حقيقية، قوة خلاص تؤثر لكنها ليست هذه الذوات التي أخبرنا الله تبارك وتعالى. بالنسبة للقضية 35 عرفنا أن يعني ثبوت خلق الملائكة من نور، وأنهم عبيد لله تبارك وتعالى، وربنا سماهم ملائكة، وملك معروف أنه مشتق من الملك لأنه مملوك، يعني بمعنى المملوك، فهو أيضا نفس الاسم يدل على يعني الوظيفة والعمل، فهم يعني مملوكون لله تبارك وتعالى، لا تصرف لهم في شيء من أمر أنفسهم. وقد ذكرنا الآيات والأحاديث الكثيرة في هذا، كقول الله تبارك وتعالى عن جبريل: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. وما نتنزل أي من السماء إلى الأرض إلا بأمر ربك. وهذا قد نزل طبعا نتيجة سؤال للنبي أو عرض من النبي محمد صلى الله عليه وسلم لجبريل، قال له: ألا تزورنا أكثر مما تزورنا؟ يعني يشتاق لزيارة للقيا جبريل، فنزل قول الله تبارك وتعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. كذلك قول الله تبارك وتعالى: وما منا إلا له مقام معلوم، يدل على أن كل منهم له مقام لا يجاوزه، فمن كان في السماء الدنيا كان هذا مقامه ولا يجاوزه إلى غيرها، ومن كان في الثانية كذلك، والثالثة كذلك، وهكذا إلى السابعة، كل له مقامه الذي لا يتعدى. هذه بالنسبة للقضية اللي هي الخامسة والثلاثين. أما بالنسبة للقضية الثالثة والثلاثين، فالمتتبع لأعمال الملائكة وصفاتهم يجد أن الله تبارك وتعالى قد أخبرنا عنهم بطائفة كثيرة من الأعمال، منها أولا يعني العمل الأساسي، وهو عبودتهم لله تبارك وتعالى، وتسبيحهم وتمجيدهم وتحميدهم للرب تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال أيضا: والذين عند ربك يسبحون له وله يسجدون. فهذا العمل الأساسي ولا شك أنهم عباد لله عز وجل، يقومون بتسبيح الله وتمجيده وتحميده بصورة هم مفطورون عليها. أعني بقولي هم مفطورون عليها أن الله عز وجل فطرهم عليها، فطرهم على الطاعة والعبادة، وبذلك لا يتأتى منهم الإباء، لأنه لا نوازع شريرة يعني تنازعهم، بل هم قد ألهمهم الله تبارك وتعالى ما هم فيه من عمل صالح ومن تسبيح وتحميد، لا يفترون ولا يتعبون ولا يكابدون في التسبيح والتحميد ما يكابده البشر. وهذا هو الفارق الأساسي بين يعني مؤمني البشر وبين الملائكة. المؤمن من البشر يكابد، وأعني بكلمة يكابد أنه يعني يحتاج إلى مجاهدة ليكون على الدين والإسلام. فالتسبيح بده حصر للنفس، تقعد تحصر وقتك، تتعب ذهنك، والصلاة كذلك، أخبر الله تبارك وتعالى أنها يعني شاقة وثقيلة، كما قال عز وجل: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فتحتاج جهد، والصوم مشقة ويحتاج جهد وعمل، وهكذا. لا شك أن يعني أعمال العبادة بالنسبة للإنسان يحتاج أولا إلى مكابدة، إنه يخرج عن نوازع الشيطان التي تحبب له الكسل والدعاء والبعد عن هذا التكليف. أما بالنسبة للملك لا، فالقضية يعني بالنسبة إليه قضية فطرية، يعني فطره الله عز وجل على هذا. ويعني قد يشبه بعض علماء الأصول يعني هذه القضية فطرية كالنفس، إنسان منا إذا تنفس فإنه يتنفس بسجيته بفطرته، فتسبيح هؤلاء يعني كما نتنفس نحن، ويمكن هذه الصورة هي التي يكون عليها أهل الإيمان في الجنة، كما أخبر الله تبارك وتعالى أن المؤمنين في الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. مثل أنت الآن ما تتنفس بدون أن يعني تعمل عقلك في هذه القضية وتقول أنا بدي أتنفس وأتنفس كذا، فكذلك بالنسبة لأهل الجنة هذا الأمر هو يعني واقع الملائكة، أنهم يعني قد أقامهم الله تبارك وتعالى في هذه العبادة فطرة وجبلة وخلقا على هذا النحو. كذلك جاء أيضا في الآيات والأحاديث أنهم موكلون بأعمال كثيرة من أعمال الدنيا، لعل من يعني أشرفها تثبيت المؤمنين، ف في القتال كما جاء قول الله تبارك وتعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب واضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ولذلك كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدد من الملائكة في غزواته كقول الله تبارك وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فإنزال الملائكة لتأييد المؤمنين ونصرهم وتثبيتهم، كذلك إنزال الملائكة لحصر أعمال بني البشر، ما من إنسان إلا وقد وكل به يعني ملكان يعني سجلان ويكتبان، كما قال تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وهذان الملكان أخبر النبي أنهم يعني يتعاقبان مع ملكين آخرين، هذا للليل وهذا للنهار، كما جاء في حديث البخاري يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وهذا لأنهم يجتمعون يعني يجتمع الملكين ملكي النهار مع ملكي الليل في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. ولعل هذا السبب في أن النبي جعل لهاتين الصلاتين فضلا يعني عند الله تبارك وتعالى ليس لمثلهما. ولعل هذا أيضا يعني من باب قول الله تبارك وتعالى عن صلاة الفجر قال وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني يشهده ملائكة النهار وملائكة الليل وهم الذين يكتبون أعمال بني آدم. كذلك أخبر الله تبارك وتعالى أن من عمل الملائكة حفظ البشر من الحوادث التي لم يرد الله أن يصابوا بها، يعني في مقادير قدرها الله تبارك وتعالى لا بد أن تصيب يعني من قدر الله عز وجل عليهم مقادير بالشر، أن فلان هذا يعني ينفجر انفجار هذا مقدر يقتل فلان ويقتل فلان وينجو فلان، وهذه عبور هذه السيارة خصب فلان ويعني تترك فلان، وقد يكون الاثنين في طريق واحد. الله عز وجل يخبر بأن يعني ما من إنسان إلا وقد يعني وكل به من يحرسه، يعني من أمر الله تبارك وتعالى الذي لم يرد سبحانه وتعالى أن يصيب هذا الإنسان حتى إذا جاء القدر يعني خلوا بينهم وبينه، كما قال الله تبارك وتعالى له أي الإنسان معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يحفظونه من أمر الله أي الذي لم يرد الله عز وجل في قضائه وقدره أن يصيبه. فالملك يعني قد ينبه هذا الإنسان اللي قد يصاب بهذا الحادث فيخرج، مثلا يكون في البيت مثلا يلتف نفسه يعني لا بد أن يخرج فيخرج ويقع الحادث في هذا المكان. لا شك أن هذا الحفظ من أمر الله تبارك وتعالى، أراد الله هذا الإنسان ما جاء قدره بعد، فيكون هنا مهمة الملك تنبيهه ليخرج من هذا المكان إلى أن يأتي الوقت المحتوم بالنسبة إليه. له معقبات، يعني هذا الإنسان معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كذلك يعني إذا مثلا قرأنا في أول سورة المرسلات والنازعات الله عز وجل وصف جماعات الملائكة بصفات كثيرة كقوله تبارك وتعالى والنازعات غرقا والناشطات نشطا السابحات سبحا فالسابقات سبقا، كذلك والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا. كل هذه من أوصاف للملائكة في أعمال أقامهم الله تبارك وتعالى بها، منهم من وكله الله عز وجل بالريح، ومنهم من وكله الله عز وجل بالمطر، ومنهم من وكل بالشمس وبالقمر وبالجبال وبالنبات وبغير ذلك. لا شك كل يعني شأن من شؤون يعني هذا العالم الواسع العظيم قد وكل الله تبارك وتعالى به أصنافا وأنواعا من الملائكة لحفظه وصيانته. فالله تبارك وتعالى ما كان يعني نسيا لشيء، وما كان ربك نسيا، لا ينسى الله تبارك وتعالى شيء، وقد أحكم الله عز وجل ملكه ومملكته. طبعا هنا يرد سؤال معروف، وهو يعني قد يقول قائل إن الذي يحتاج إلى أن يقيم نوابا عنه ليحفظ أمرا ما من أمور ملكه إنما هذا البشر اللي هو يعني مثلا الملك أو الأمير يحتاج إلى وزير يرعى هذا الجانب، وزير آخر يرعى هذا الجانب، وزير للصحة، وزير للداخلية، وزير الأشغال، ووكيل عنه هنا ونائب عنه هنا وعامل هنا. فهل يعني اتخاذ الله تبارك وتعالى للملائكة في هذه الشؤون المذكورة هو من هذا الباب؟ الجواب كلا. الذي يظن أن الله تبارك وتعالى أقام الملائكة فيما أقامهم فيه من أعمال إنما هو يعني كنوع من المشابهة لاحتياج الملك أو الأمير في صيانة ملكي لهؤلاء، هذا كفر لا شك، لأن الله تبارك وتعالى لا شك أنه هو الغني، من صفاته جل وعلا أنه هو الغني أي المستغني عما سواه جل وعلا. ولذلك جاء في حديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر فيسألهم ربهم، يقول النبي فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم بلادي، يقول النبي فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم، وهو أي الله تبارك وتعالى أعلم بهم يعني أعلم بعباده من الملائكة سبحانه وتعالى، فهو أعلم سبحانه وتعالى بعباده الذين أرسل هؤلاء الملائكة لكتابة أعمالهم من الملائكة أنفسهم، بل إن هؤلاء الملائكة قد يخطئون فيما يكتبون، فيكتبون أشياء مثلا قد يعلم الله تبارك وتعالى إن هذا الإنسان يعني معصية فيتوب منها، فالملائكة تكتب بحسب ما ظهر لهم من يعني ظاهر هذا الإنسان، ولكن الله تبارك وتعالى يخبرهم بأن هذا انحوه وهذا افعلوه وهذا قاله ما قاله وهو يعني في نفسه شيء لم يطلع عليه، وذلك أن الملائكة لا تعلم الغيب، الملائكة لا تعلم الغيب كما قال الله تبارك وتعالى لهم إني أعلم ما لا تعلمون. وكذلك لما عرض عليهم يعني هذه الأسماء قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. وذلك لما يعني أخبرهم الله عز وجل بخلق آدم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال الله تبارك وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون. لذلك قال الله تبارك وتعالى عن كتابة الملائكة قال جل وعلا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يمحو الله أي من كتابة الملائكة، ويثبت ما يثبته من كتابتهم، وعنده سبحانه وتعالى أم الكتاب يعني أصل المكتوب على البشر قبل أن يخلقوا، وهو الذي لا يتغير ولا يتبدل. فمعلوم أن الله تبارك وتعالى قد قدر مقادير الخلق وكتبها سبحانه وتعالى قبل أن يخلق خلقه بخمسين ألف سنة ثم نعد. هذا المكتوب لا يتغير، لذلك الملائكة ممكن تخطئ خطأ ما في هذا المكتوب، ولذلك قال الله تبارك وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. شاهد من كل هذا أن إرسال الله تبارك وتعالى للملائكة في حفظ شيء ما، كما جاء في الحديث مثلا أن يعني جبريل أتى النبي بعد أن خرج النبي من الطائف وهو حزين آسف لما يعني لاقاه أهل الطائف به من وقاحة ومن رفض لدعوته، جاءه جبريل ومعه في الحديث ومعه ملك الجبال، فقال مرني فلأطبق، يعني إذا أمرتني أطبقت عليه من الأخشبين يعني جبلي مكة، فعرفنا أن في ملك للجبال موكل بها، لا شك أن كون أن يكون هناك ملك للجبال ليس معناه أن الرب سبحانه وتعالى محتاج إلى من يقيم يعني الجبال به وهو الملك، بل الله تبارك وتعالى مستغن عن هذا، يعني مستغن عن خدمات هذا الملك وعن غيره. الله تبارك وتعالى إنما إذا أراد شيئا أن يقول إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله تبارك وتعالى كل شيء كائن بمشيئته تبارك وتعالى. وهذا قد بينا في الحقيقة في تفسير العرش وفي تفسير الكرسي أنه ليس معنى العرش احتياج الرب تبارك وتعالى له، وإنما هذا ما يقتضيه يعني عزة الملك. فعزة ملك الله تبارك وتعالى تقتضي أن يكون لهذا الرب العظيم عرش وكرسي وسماوات وأرض وعبيد وملائكة يقومون بهذا التسبيح والتحميد، وإلا فالله عز وجل هو المحمود بذاته. أعني أن الله عز وجل ليس محتاجا إلى أن يحمده ويسبحه ويقدسه، فالله تبارك وتعالى قدس نفسه بنفسه بتقديس يستحيل أصلا أن يبلغه الناس وأن تبلغه الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالله أثنى على نفسه بثناء يستحيل، تنقطع الأعناق، أعناق الإنس وأعناق الجن وأعناق الملائكة كذلك، أن تبلغ ما مدح الله تبارك وتعالى به نفسه بنفسه سبحانه وتعالى. فالله هو المحمود بذاته والغني عن كل خلقه ملائكة كانوا أو إنسا أو جنا أو عرشا أو كرسيا أو سماوات أو أرض، الله غني عن كل هذا سبحانه وتعالى. وإنما أقام ما أقام لأن هذه أبهة الملك، هذا هو الملك وعزة الملك. فالله تبارك وتعالى خلق هذا الخلق ليعبد سبحانه وتعالى وليمجد، فلا شك أنه من جملة هذا التمجيد والتعظيم وأبهة الملك وعزته أن يكون ثمة ملائكة، وأن كل ملك من الملائكة يكون له عمل معين يعمله، وإن كان الله غير محتاج لمن يقوم له بهذا العمل. يعني في حقيقة الأمر وفي واقعه الله عز وجل ليس محتاجا إلى من يقوم له بهذا الأمر كاحتياج البشر إلى وكلاء ونواب. الله ليس له وكيل وليس له نائب يقوم مقامه في شأن من شؤونه سبحانه وتعالى، بل أي يعني مخلوق أقامه الله تبارك وتعالى في عمل ما إنما أقامه يعني في هذا العمل من باب العبودية، من باب العبودية ومن باب إن هذا الملك سبحانه وتعالى. فهو قادر سبحانه وتعالى أن يسمع ما يسمع بنفسه سبحانه وتعالى، كما مثلا أوصل إلينا نشر دينه وقتال أعدائه. قد واحد يقول والله يمكن الله يتقوى بنا، هو ضعيف ومحتاج ان احنا ندعو يعني هؤلاء الكفار ونأمرهم علشان نهديهم الى صراط الله عز وجل. هذا كفر، الذي يظن هذا الظن كافر، لان الله تبارك وتعالى غير محتاج الى جهاد احد، وانما هذا ابتلاء فقط، هذا ابتلاء فقط، ابتلاك انت يا ايها المؤمن ان تقوم بحمل دينه وإبلاغه للناس ونشر دعوته. ولا كذلك قد يظن ظن إن الله عز وجل محتاج إلى الرسل ليبلغوا دينه، لا الرسل أيضا ما ليسوا يعني الله عز وجل ليس في حاجة إليه. ممكن أن تتم مهمة الرسل بشيء رصيد جدا لقوله كل، كما قال الله عز وجل لرسوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. وقال لي من يظن أنه يجاهد لله قال لا أنت ما بتجاهد لله، قال ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله على غنى من العالمين. فأنت إذا جاهدت إنما تجاهد لنفسك. وقف هذا الأمر على قضية الملائكة، فقيام الملائكة في الشؤون التي أقامهم الله تبارك وتعالى بها إنما هي هذه أبهة الملك، هذا هو الملك وهذه هو العبودية. الله عز وجل أراد أن يعبد على هذا النحو وأن يقيم ما يقيم سبحانه وتعالى من الملائكة ليعبدوه بهذا الأمر الذي وصله إليهم. فجبريل عابد ملك يعني مملوك لله تبارك وتعالى، أقامه الله في عبادته تسبيحا وتمجيدا وتحميدا له، وكذلك أقامه في أن يرسله إلى الرسول ويأتي بخبر الأرض إلى السماء، يعني هو الله ما يستطيع أنه يخبر يعني الرسول بمراده دون جبريل، لا يستطيع أن يلهم الرسول يعني إلهاما هكذا دون احتياج إلى جبريل، وكذلك أن يعلم ما يعني يتكلم به الرسول ويريده الرسول بغير واسطة جبريل. ولكن هذه يعني هذه أبهة الملك وعزة الملك بالنسبة لله تبارك وتعالى أن يكون هذا الخلق على هذا النحو. هذه في الحقيقة يعني قضية أرجو أن تكون واضحة جدا في الذهن، والإنسان يقرأ عن أعمال الملائكة فقد يدخله يعني نوع من الخطأ والظن أن الله أقام ما أقام الملائكة احتياجا له، والذي يظن أن الله محتاج إلى شيء هذا يكفر، يكفر كمان لأن الله عز وجل هو الغني، هو الغني سبحانه وتعالى عن جميع خلقه جل وعلا. إذن هذه يعني طائفة من أعمال الملائكة، تثبيت المؤمنين في القتال، فأعمل الناس خيرها وشرها، حفظ البشر من الحوادث التي لم يرد الله عز وجل أن يصابوا بها، وقبض الأرواح، وقد جاء في هذا يعني الآيات والأحاديث الكثيرة، وأن هذا موكل بملك مخصوص كما قال تبارك وتعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فالله نفهم هنا أن في ملك معين لهذه المهمة وهي في الموت قد وكله الله تبارك وتعالى بها. وعرفنا أن هذه الوكالة ليست كوكالة يعني البشر للبشر، واحد يكل أمر ما إلى إنسان لا شك من احتياجه، لولا أنت محتاج إلى من يقوم مقامك بوكالة معينة ما وكلته، لكن بالنسبة لله لا، تعالى الله عن ذلك عليا كبيرا. في خطأ عند كثير من الناس يظن أن هذا الملك يسمى عزرائيل، طبعا هذا يعني شيء لم يثبت لا في كتاب ولا في سنة، والأصل كما نعلم في مسائل الغيب أنه لا نطلق اسم على ملك، نثبت اسم إلا بدليل، لأن يقول أن هذا الملك اسمه عزرائيل هذا يحتاج إلى دليل، وليس هناك تمت أي يعني أثارة من علم صحيح من كتاب الله وسنة النبي أن ملك الموت يسمى بهذه التسمية، وهذا لا شك أنه قد يكون في يعني أخذ من الإسرائيليات أو غيرها لا أساس لها، أو أخذ من هؤلاء الصوفية الذين يعني اخترعوا أسماء ملائكة وقالوا إحنا قابلنا واحد منهم يقول قابلت في السماء الفلانية ملك فلان، وقابلت رسول اسمه فلان، وقابلت كذا، أشياء ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان يفترونها من عند أنفسهم. قبض الأرواح وسوق السحاب ونسخ الروح، نسخ الروح إذا جاء فيه الحديث المشهور حديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي يقول صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربعة كلمات: كسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. إذا عرفنا أن في ملك معين ينفخ الروح في هذا الكائن الحي اللي هو الجنين عندما يبلغ هذه المدة اللي هي 120 يوم، وغير ذلك مما بينه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أن هذه الأعمال يعني إحصاءها بالنسبة للملائكة الأصل فيها أنها يعني أنها لعزة الملك، وليس الأصل فيها هو الاحتياج احتياج الله تبارك وتعالى. يبقى عندنا يعني قضية واحدة اللي هو: ما هو موقفنا نحو الملائكة بعد أن آمنا بصفاتهم على هذا النحو وعرفنا طائفة من أعمالهم على هذا النحو؟ ما الذي ينبغي للمؤمن أن يعني يكون موقفه تجاه الملائكة؟ هذا إن شاء الله نؤجله للدرس القادم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على نبينا محمد.